بسم الله الرحمن الرحيم. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وحدة المكتبة الصوتية والمرئية، تقدم مصحف الحرم المكي الشريف من صلاة التراويح لعام 1437 للهجرة بصوت أئمة المسجد الحرام.